السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، ما هو الكتاب الذي تنصحني به في الفقه؟ وكذا شيخنا كتابا أيضا يكون في السيرة النبوية، يكون خاليا من الحشو وأيضا خاليا من الأحاديث المردودة. بارك الله فيك ونفع الله بك ومتعك بالصحة والعافية. عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحسن كتب الفقه فقه السنة، كان شيخنا يعتبره منا، وألف كتابا في تعقب شيء منه سماه تمام المنة. وأما كتب السيرة فكتاب شيخنا صحيح، السيرة النبوية جيد، وكتاب الفصول إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جيد لابن كثير، وكتاب الذهبي سيرة نبوية جيد، كتب المحدثين بالجملة إن اشتغلوا بالسيرة جيد. أما المنظوم فمنظومة العراقي الألفية في النظم في السيرة النبوية. جزاك الله خير وبارك فيك.